أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الشرع الحنيف. وقلنا أو كما قال فضيلة الدكتور إن قضية البيع قضية قد يستهين بها أو بعض العقود قد يستهين بها بعض الناس في معاملاتهم، لا يسألون فيها عن حل أو حرمة، وهذه مسألة في منتهى الخطورة. لكن نستكمل بإذن الله تبارك وتعالى أنواعا أخرى منهيا عنها من هذه البيوع. لكن اسمحوا لي اخواتي واخواتي ان نتوجه بهذا السؤال الذي يعني يطرأ لي. هذه المقابلة دكتور السلوس، المقابلة بين البيع والربا، واحل الله البيع وحرم في المقابل يعني ذكر الربا، يعني ما الحكمة التي تريدها الآية الكريمة من هذه المقابلة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونسأله عز وجل أن يجنب الزلل في القول والعمل، ونصلي ونسلم على رسوله النبي الخاتم خير البشر وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات الفضليات، نحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسألة الحكمة والحديث عن الآيات الكريمة، هذا لا أجيز لنفسي أن أتحدث عنه، وربما لا نستطيع أن نتحدث الآن لأننا سنخرج فاصل سريع مع هذه البداية ثم نعود، فانتظرونا وخزائن السماء. المال الله يؤتيه من يشاء، فيه الزيادة بالشريعة بالشريعة وإنما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لحضراتكم مع خزائن السماء وشيخنا الكبير فضيلة العلامة الدكتور علي السلوس النائب الأول رئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا. وأنا أحب أن تتواصلوا حضراتكم كل من له سؤال في مجالات الاقتصاد الإسلامي والمعاملات الإسلامية، فعلى الرحب والسعة، أو رسائلكم القصيرة على هذا الرقم 94 20. وكنا قد افتتحنا الكلام عن أنواع البيوع المنهي عنها الجزء الثاني، لكن سألت فضيلة الدكتور سؤالا عن الحكمة في بعدها المالي والاقتصادي من هذه المقابلة في القرآنية في قول الله تبارك وتعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. لماذا البيع ويقابله الربا؟ يعني هذا العقد، لماذا تحديدا البيع أمام الربا؟ تفضل الدكتور. هذا طبعا ليس سؤالا تفسيريا، أنت تحب التخصص في التفسير فأنا لا أجيب. نعم، لكن هو نعم سؤال اقتصادي إسلامي. نعم. يعني هو الذي حدث هم أنهم قالوا ذلك، بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. فأهل الجهلية هم الذين قالوا هذا، يعني قالوا هنا مثلا نأتي بالبيع الآجل، مع سلعة بيع آجل بألف، جاء الموعد لم يدفع، يقول له إما أن تقضي وإما أن تربي، يعني ادفع الألف أو زيد الألف ونحن نزيدك في المدة، مع المدة يعني الفائدة كذا أو نعم. فهذا ربا. قال لماذا؟ هذا يعني الزيادة في العقد أولا مثل الزيادة في الآخر، وهنا زيادة في بيع، وهنا زيادة أيضا في بيع. الحقيقة الزيادة الأولى في بيع، نعم، السنة ليست في بيع، السنة زيادة في دين، في في دين وليس في بيع. البيع تم وبيع السلعة بألف سواء كان نقدا أو سعر فوائد سنة، إنما الثمن الذي حدد هو ألف. نعم. وعليه على المشتري أن يدفع الألف. المشتري أصبح الآن مدينا بألف، مدين بألف. أما السلعة فدخلت في ملكه، اشتراها في ملكه. تم البيع ملك له. البائع أصبح الآن دائنا، عملية البيع انتهت أصبح دائن. يأتي بعد ذلك يقول هنا إما أن تقضي القاعدة الجاهلية وإما أن تربي. نعم. يعني المواد جاء هات الألف أو زيد الألف ونحن نزيدك في المدة. الألف جعل ألف ونصف، ألف خمسمائة، وإحنا مثلا نجعل لك بعد شهر شهرين. قال هذا ربا. فأهل الجاهلية قالوا لماذا؟ ما هذا مثل هذا. وكانت قولة بشعة وشنيعة. ولم ينتبهوا إلى أن الأول بايع بالتراضي. نعم. والثاني زيادة على الدين وليس بيع. البيع انتهى وتم. لكن القرآن الكريم ما أراد أن يقف عند هذه النقطة الجزئية، وإنما أراد أن يبين لهم قاعدة كلية. ذلك أنهم قالوا إنما بيع مثل الربا، لم يقل لهم والبيع ليس مثل الربا والربا ليس مثل البيع، لا، وإنما قال لهم وأحل الله البيع وحرم الربا، أي من الذي يملك التحليل والتحريم. يعني لو فرضنا أن في شيء حرام وشيء حلال ونحن بعقولنا لم نستطع أن نتبين الفرق، أو رأينا المصلحة في الحرام مثلا بالهوى يعني. احيانا لا، وفي ذلك العصر الذي نحن فيه. نعم. هنا مثل هذا يعني الانسان لا يعذر، لان حكم الهي لابد من تنفيذ الحكم الالهي. اذا كان القران يقول لهم تاخروا ايها البشر ايها الجاهليون فقد جاء حكم الله، حكم الله بنزول الاسلام. هذه ناحيه. الناحيه الاخرى ان الحقيقه فيه فرق كبير. يعني ما قلنا الزياده الاولى زياده في ثمن السلعه. نعم. يعني اشترى السلعة بألف، إذا الألف مقابل السلعة، كل جزء من الألف مقابل كل جزء من السلعة. نعم. بعد أن تملك السلعة لم يعد هناك بيع الآن، انتهى. أصبح دائن ومدين. فأصبح الزيادة الثانية ليست في بيع، وإنما الزيادة الثانية في دين مقابل الزمن. وزيادة الدين مقابل الزمن هذا هو ربا الجاهلية. كلما تأخر زاد. لكن القرآن الكريم لم يقف معهم عند هذه الجزئية، وإنما بين قاعدة كلية أن التحليل والتحريم هذا من خصوص الله سبحانه وتعالى، لا يشارك فيه أحد. وهذه لفتة بديعة. أن الذي يملك التشريع هو رب العالمين سبحانه وتعالى. لكن إذا جئنا نحن كبشر نقول نعم لا، في فرق كبير، هذا بيع وهذا ربا. كيف؟ لأن هذا زيادة في البيع بالاتفاق، يعني في مجلس العقد اتفق على أن هذه السلعة بألف، سواء كان ألف يدفع الآن في أربع سنة إنه اتفق على أنه بألف. وحتى القرآن فضل الدكتور يعني بيّن أن هذه العملية المالية قضية الربا والتعامل بها قضية ظلم، فيها ظالم ومظلوم. ولذلك قال فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. نفس يعني سبحان الله الآية الكريمة تحتاج وقفة. طبعا بالضبط أنا طلعت حتى على التفسير. احنا في الفقه الفقهية. وأنا فقط أريد أن أتوقف عند هذا الخلق النبي الحقيقي فضل الدكتور، ولا نزكي فضلتك على الله تبارك وتعالى، ونحسبك ليتعلم الدعاء والشباب الذين يسارعون بالإفتاء والكلام في أي فرع من فروع الدين. يعني بعض الناس يقول أنا مستعد أتكلم، عايز تفسير أكلمك، عايز حديث، عايز فقه، أنا جاهز لكل حاجة. وأنا الدكتور والسادة المشاهدون معنا لا يعني يجيبوني إن كان تفسيرا، وأنا لست متخصصا في التفسير، وإن كنت أعلم أنه قرأ كتب التفسير وتعلم الأجيال على يدي. فهذه منقبة ينبغي أن يتعلم منها شباب الدعاة. جزاك الله خيرا، شكرا الله لك، نسأل الله أن يغفر لنا. النقطة هنا لأن الاتفاق في البداية تم على ثمن البيع، ولذلك لو قال له هذه السلعة بثمن 100 وزيادة مقابل الزمن 200، إذا الثمن 1000 لا يجوز، لأنه فصل الزيادة عن السلعة وربطها بالزمن. هذا قرار مجمع. هنا دخل الربا. هو دخل مجمع. لو قال له هذه بألف كما فيها زيادة، إنما ارتبطت بالمبيع. اللي هي الفرق بين الربا والاستدانة به وعملية البيع بالتقسيط. نعم. يعني المجمع أجاز إن البيع بالتقسيط يكون في زيادة عن بيع الحال. لكن لا تفصل زيادة عن الأصل. الزيادة مرتبطة بالسلعة وليس بالزمن. يعني الزمن كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية للزمن دخل في الثمن، في تحديد الثمن. إنما أنا أقول له هذا يعني الثمن كذا ومقابل الزمن كذا، لا يجوز هذا، لا يفصل. مع أن هناك قسم مشترك، مش عايز أقول مش في ظاهر الأمر، أنها راحة للمشتري أن يريح على قدر طاقته سيدفع مقسطا، فدخل الزمن هنا، لكن الأمر يرتبط بالسلعة وليس بالزمن. ولو بالزمن معناها كلما زاد الزمن زاد الثمن. يعني الآن بألف، فتأجل شهر بألف ومائة، الألف لا يزيد وإن تأخر سنة وإن تأخر سنتين لا يزيد. وذلك ما يسمى بغرامة التأخير في بعض العقول، وللأسف في بعض العقول الإسلامية، في البنوك الإسلامية بعض البنوك الإسلامية تطبق هذا، هذا من نبع الجاهلية. حتى بعض البنوك الإسلامية وقعت في هذا. بعض البنوك الإسلامية وقعت في هذا، أقول لك لك هنا، لأنه مدين مواطن ابتعدنا كثيرا عن ال. لكن هذه أيضا مسألة مهمة جدا، أنك لا تدافع عن البنوك الإسلامية يعني سواء مش عايزين نقول بالحق أو بالباطل، لكن ندافع عن الإسلام. نعم. الآية الكريمة في وقفة هذا، عنها بعض الناس يقول لك الربا محرم لأن فيه ظلم، ما دام انتفى الظلم فليس فيه تحريم. صحيح، هذا هذه علة جديدة نسمعها، يقولون هذا. والربا ليس في البنوك ليس فيها استغلال، بالعكس أنت الشخص هو الذي ذهب إلى البنك، يقال هذا. فهنا الآية الكريمة قال هنا لا تظلمون ولا تظلمون. لا تظلمون، لا تظلمون من؟ المستدين، المفترض المدين. المدين. إذا خضع ظلم طيب، ولا تظلمون ممن؟ أيضا من المدين. من المدين. إذا المدين يمكن أن يظلم الدائن، إذا التحريم ليس الظلم الذي يقع على المدين المقرض فقط، لا ممكن يقع الظلم على الدائن. لا تظلمون ولا تظلمون، لكم رؤوس أموالكم، زار على رأس المال أصبح في ظلم. إذن عملية الربا هي عملية يعني قائمة على الظلم شكلا ومضمونا يعني. نعم. من البيوع المنهية عنها. وأنت فرقت بين البيوع المحرمة والمنهية عنها، يعني لذلك أشرت لنا أن نسمي بالبيوع المنهية عنها. هذا أفضل. نقول حرام، لا يكفي نقول هذا نهى عنه صلى الله عليه وسلم، نهى عن القرآن الكريم، منهي عنها. وذلك كان الأئمة الأعلام السابقون لا يقولون حراما، ولا يقول أكره كذا، يكره كذا لشيء محرم قطعا. سبحان الله، لماذا يستخدمون لفظ التحريم؟ قضية خطيرة يعني. نعم، استخدام لا شك. وعلى أي الأحوال ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. من البيوع المنهية عنها كما أشرت فضلتك احتكار السلع، قصة الاحتكار، وهذه كلمة يعرفها الأقدمون والمعاصرون. نعم، الاحتكار مثلا، لكن هنا مفهوم الاحتكار يعني الاحتكار الهدف منه هو أن الشخص يحجز سلعة عن الاستعمال مع حاجة الناس إليها ليرتفع ثمنها ثم يبيع بعد ذلك. يعني حتى هذه صورة معروفة يترتب عليه ضرر. ولذلك بعضهم كان يرى الاحتكار في الطعام فقط، لأنه كان يرى أن الضرر لا يكون إلا في الطعام باعتباره ضرورة الضرورات يعني. نعم. فإذا الاحتكار الطعام، كون الشخص يجمع كمية من أنواع الطعام أو كذا ويحجزه عنده ولا يعرضه في السوق حتى يقل المعروض، وتابع نظرية العرض والطلب، قل العرض عن الطلب، أي زاد الطلب عن العرض ترتفع الأسعار. والإسلام لا يريد ارتفاع أسعار، يريد تيسير الحياة على الناس، يريد أن تكون أسعار السلع في متناول الناس. نعم. من قدرات الناس. قال هنا الطعام منتهيته في كتاب فقه البيع والاستثاق بعد المناقشات المستفيضة، أن الاحتكار في كل شيء يؤدي إلى ضرر بالناس، ليس في الطعام فقط. ليس الطعام فقط. أي شيء فيه ضرر يؤدي إلى ضرر ويحتكره أحد، هذا لا يجوز، لأن حاجات الناس تتفاوت يا دكتور حتى من زمن إلى زمن. يعني في عصرنا احتكار الحديد مثلا يؤدي إلى كوارث. انظر أدى إليه. لو أن أحدا احتكر الكهرباء ينعكس هذا على الناس. صحيح. لم يكن في شيء للكهرباء، أثر الآن. صحيح. لذلك في ربما يعني الاحتكار يفتح باب فقر وعوز. نعم. على الأمة يعني. نعم. وذلك هناك من الأئمة من رأى أن الاحتكار يكون في كل شيء يؤدي إلى الإضرار بالناس، وهذا ما أخذت به فضولتك في أكدته. نأتي شخص مثلا في موسم الحصاد. نعم. وأخذ كمية وما أراد أن يبيع في وقت الحصاد، أن يتركها بعد، ثم باعها بعد فترة حصاد بقليل كذا، هذا ليس في احتكار مع أنه طعام. لماذا؟ لأن المعروض كثير، فالمعروض كثير إذن لا يؤدي إلى ارتفاع أسعار. صحيح. إنما الذي يحول السلعة إلى سلعة نادرة يدخل في باب الاحتكار. نعم. إذا كان سيستغل الناس بها، وبالذات من أراد أن يغلي على الناس أسعارهم، في نهي عن هذا. إذا مرة أخرى يعني نبين أن من جمال الشريعة أنها تدعو وتأخذ كل الاحتياطات والضمانات لأن تدور عملية البيع والشراء وسائر المعاملات في صورة ميسرة وفي متناول الجميع. يعني الإسلام لم يحدد نسبة للربح، لكن منع الاحتكار، منع الربا، منع الغش، منع كما أخذنا لا يبيع حاضر لبادي، تلقى الركبان، يعني كل العوامل التي تؤدي إلى عدم انتظام السوق يمنعها الإسلام. ثم بعد هذا ترك الحرية. يعني لا أريد أن أدخل في تنظير للمسألة، لكن حركة السوق. نعم. وهذا مصطلح اقتصادي يعني. نعم. له ضوابط في الشريعة الإسلامية، يعني ملامح واضحة. انظر إلى سوق ليس فيه استغلال، ليس فيه غش، ليس فيه ربا، في سماحة في البيع والشراء. رحم الله عبدا سمحا إذا باع وإذا اشترى، سمح. نعم. يعني لاحظ كل هذه الاعتبارات، تجد أن الأسواق في عصور المسلمين كانت أسواق نظيفة. صحيح. نظيفة فعلا، لا ترتفع الأسعار إلا لأسباب فعلية. يعني عندما ارتفعت الأسعار في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله ساحر، يعني حدث هذا في زمن الرسول، ارتفعت الأسعار، قالوا يا رسول الله ساحر لنا، حدد الأسعار، اعمل تسعيرة. الرسول الله عليه وسلم رفض. ليه رفض؟ قال هنا إن الله عز وجل هو المسعر. المسعر إزاي؟ ينزل قيمة أسعار. المسعر يعني هو سبحانه وتعالى الذي يملك كيف يملك هذا؟ القابض الباسط سبحانه وتعالى. فإذا قبض ارتفع السعر، وإذا بسط انخفض السعر. وذكرت نصيحة الرسول صلى الله عليه وسلم إيه؟ بل ادعوا الله. يعني بدل ما تقول تعالى سعر، ادعوا الله إنه يبسط. فإذا بسط انخفض السعر. قبض ارتفع السعر. لكن مع كل هذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه يشرف على عمليات يمر على الأسواق يضبط حركة السوق وينهى عن الغش وعن الغرر وعن بيع السلعة بعيبها عندما قامت الحكومة في مكة والرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة أرسل من يراقب الأسواق. يعني هذه وظيفة محتسب يراقب حركة السوق. محتسب وظيفة الأمر المعروف والنهي عن المنكر ومراعاة الأسواق. مسألة مش دينية فقط. لا. وإنما أيضا مراعاة الأسواق. جاء ليبين للناس ما نزل إليهم. ما نزل إليهم صلى الله عليه وسلم. من أنواع البيوع المنهي عنها النهي عن بيعتين في بيعة. نعم. هذا مصطلح فقهي نود أن يعني نبسطه للناس. الأسئلة الأخيرة انقطعت إن شاء الله. احنا في انتظار اتصال طبعا حضراتكم، وكما تعودنا من حضراتكم سيجيب عنها الدكتور السلوس. بيعتان في بيعة. نعم. صلى الله عليه وسلم بيعتان في بيعة. بيعة ترتبط بيعة أخرى. أنا أقول لك أنا أشتري منك كذا بشرط أن تشتري مني كذا، إذا ربط هذا بهذا هذا منهي عنه. نعم. لو فرضنا أن أنا بعت لك وأنت بعت لي بدون شرط، لا شيء في هذا، إنما أنا اشترطت حتى أشتري منك كذا أن تشتري مني هذا. أو أحيانا نجد مثلا سلعة مدعومة يذهب شخص لشرائها، يأتي التاجر ويقول لا تشتريها بشرط لازم تشتري هذه السلعة لغير ملامة، هذا لا يجوز. لأن ربط السلعة سلعة غريب أن يشتري سلعة أخرى. والبيع والشراء بهذه الصورة المشروطة لا يجوز. نعم. إنما يتم البيع وقبض الثمن وما إلى ذلك بلا شرط. نعم. هذا معنى بيعتين في بيعة واحدة. نعم. أيضا من البيوع المنهية عنها بيع السلعة أو النهي عن بيع السلعة حتى يحوزها المشتري إلى رحله. أنا بأخذ الألفاظ الفقهية ثم نبسطها ونفككها. هي نظر قرار المجمع. يجوز مصرف الإسلام أن يبيع مرابحة بعد أن يشتري السلعة ويتملكها ويحوزها ما دام يقع عليه تبع الحاجة قبل التسليم وتبع الرد في مسترج ورد بعد التسليم. يكون في حيازة، اشتراها وحازها. لكن الآن في حيازة حكمية أجازها المجمع. نعم، هي تكون السلعة في مكانها. حيازة حكمية بمعنى أنه اشترى سيارة، البنك الإسلامي اشترى سيارات لبيعها، ليس عندهم معرض ولا مخازن فتركها في المعرض الذي اشترى منه. نعم. لكن دخل في ملكه وضمانه بحيث إن هلكت تهلك عليه هو. ثم جاء مشتري فباع له ثم ذهب سلمه إياها، إذن هي دخلت في حيازته، لكن حيازة حكمية لم تنتقل إلى رحله. إنما الحيازة الفعلية عنده محل ينتقل بيت ينتقل بيته. يعني الحيازة الفعلية. نعم. والحيازة الحكمية. نعم. كلاهما أجازهما المجمع. معنا أول اتصال أختنا محمد من المنصورة. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. أنا دكتور مصطفى. أهلا بك. كنت عايز أسأل الدكتور علي السلوس، أنا اشتريت حاجات بالتقسيط يعني جهاز عروسة يعني ملابس ومفروشات وكده من تاجر، وبعدين قال لي كان يعني المبلغ الإجمالي كله كان 2700 يعني فبعدين زود عليا 30% 30% قال لي لأنه هي يعني القسط بسيط 100 جنيه في الشهر، قال لي لأن هيبقى على 3 سنين فبقى بالفوائد 3600 جنيه. فكنت عايز أسأل هل ده ربا ولا لا؟ يعني هو قال لك هيزود 30%؟ قال لي هيزود 30%. اصل هو يعني اشترى معايا، رحنا محلات الجمله وقال لي ده سعر الجمله اللي انا بشتري بيه اصلا، اللي انا بشتري بيه هو قريبي يعني. يعني انت اشتريتي منه بالقسط؟ عادي. فهتسددي له الاقساط؟ ايوه عاديه كلها، لكن هيزود 30%. على الاقساط اللي متفق عليها، على المبلغ الاجمالي، على المبلغ الاجمالي 30%. 30%. قال لي لانه على 3 سنين. لو كنت هتدفعي مثلا قسط اكبر من كده كنت قللت الفوائد عن كده. يعني قال لي هو على 3 سنين يبقى كل سنه 10%. فمش عارفه هل ده ربا ولا لا. انا قلت له ده ربا، قال لي لا ده يعني لما يكون اكتر من 10% يبقى ربا، انما هو على 3 سنين يبقى كده مش ربا. مش عارفه الصراحه بقى يعني. طيب. اخد راي الدكتور علي السلوسي. طبعا هو يعني هو الذي سيجيب. طيب الاخت هدى، السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. استاذه هدى من الجيزه، مرحبا. لو سمحت انا عايزه اسال الشيخ عن بنك خيصر، لان انا ارمله وما عنديش حد يعني اعمل معاه مشروع او اي حاجه. فهل فلوسي كده انا حطاها في حساب جاري؟ حساب والبصه، بالنسبه للبصه طيب اذا البصه حلال ولا ما؟ طيب لكن انت حطاها في البنك الاسلامي يعني؟ في بنك خيصر الاسلامي. طيب ماشي. وعايزه اسال عن البصه عشان حاطه لبنتي فلوس في البصه يعني. ف حاضر. اذا كانت حرام ولا حلال ولا. ماشي يا ستي، ربنا يبارك فيك. اختنا محمد السائله السابقه بتسال عنها، اشترت جهاز عروسه بالقسط من تاجر بمبلغ حوالي 2700 جنيه زي ما قالت، وهو اشترط انها يعني على هذا المبلغ 30% تقسطه بنسبه 30% باعتبار هيتسد على 3 سنين. فبتسال عن حكم الصوره دي يعني من التقسيط. هو الحقيقه بدا ينتشر في المجتمع مساله واحد مع نقود واخر محتاج لسلعه، فيذهب هذا مع هذا واشتري على حسابه يعني، واشتري والمحتاج للسلع ياخذها والاخر هو الذي يدفع الثمن ويقسط عليه. لا تدخل في ملكي ولا ضمانه، وهذا غير جائز. هو فقط يملك المال. نعم. لابد ان يشتري ويملك ويحوز كما قلنا هنا. وتدخل في ملكه وضمانه ثم بعد هذا يبيع. وانا سالتك في الدكتور سابقا، حتى ولو كان على حسب طلبات الناس، ولو كان على حسب طلبات الناس تمام، لكن لا يلزم يعني. هنا بعد ان يشتري يعرض عليه ان يشتري. قد لا يشتري، يقول له لا مش لا مش مستعد ادخل في العمليه دي، ظروف طيرت. فالذي يشتري ليبيع لابد ان يكون على استعداد ان يبيع له او لغيره، ونتحمل مخاطر الشراء والبيع، والا فلا يدخل في هذا. مسألة أن المشتري يذهب مع البائع للمحل الذي سيشترون منه، والمشتري تسلم السلع والآخر يحاسب ثم يزيد كذا في المئة تقسيط، هذا لا يجوز. إنما الذي يشتري ويملك هو البائع، وبعد أن يدخل في ملكي وضماني بحسب لو هلك يهلك عليه، يمكن أن يبيع بربح ويربح، لا مانع من هذا. لما يقول له هذا ما دام كذا سنه بقى في المئة كذا، وان لو ما دام في حدود 10% ليس ربا، زاد عن 10% يكون ربا. لا ادري من اين جاب هذا الحكم الشرعي. يعني النسبه دي من اين اتى بها صحيح؟ ده 1 في 1000 زياده من الربا، ربا ربا محرم. 1 في 1000 يبقى ربا محرم اذا كان ربا. نعم. و100% بيع حلال. يعني المسألة مش مرتبطة بنسبة معينة، وإنما بالطريقة نفسها. الطريقة نفسها. نعم. أختنا هدى سألت عنها حتى في بنك فيصل، هي سمت البنك وهذا ليس منه، لكن في حساب بنك إسلامي. يعني بنك إسلامي. بنك في حساب جاري. لا لماذا جاري؟ بدل إسلامي مطمئن أنه إسلامي فعلا. لا تحتاج أن في حساب جاري، يمكن تضعه وديعة استثمارية. وده بنك اسلامي فعلا وتطمئن انه بنك اسلامي فعلا، تضع في وديعه استثماريه. نعم. والارباح تكون حلالا. تكون حلالا. بتسال عن البريد. البريد فيه قرار من البريد يعني عبارة عن هيئة بريد، ليس لها مجال استثمارات ولا معدل لهذا، هي البريد ترسل البريد وظيفته معروف البريد، لكن في دفتر توفير ودفتر توفير، لأن البريد يعني في المدن والقرى والشوارع والأزقة وكذا، فييسر على الناس الإيداع. لكن إيداع بفائدة، هنا يأتي الربا. لماذا؟ لأن البريد يضع أمواله في بنك ربوي، والفائدة التي يأخذها من البنك يأخذ جزء ويعطي جزء للمدعي عنده. فكأن المرابي الصغير دخل في حضن المرابي الكبير، والمسألة كلها إذا لا تدخل في إيداع في بريد إلا إذا كان هدف منه حفظ المال فقط للضرورة يعني، وبدون فوائد. وبدون فوائد. نعم. أختنا يسرية من إسماعيلية، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أختي الكريمة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك، تفضلي. أهلا بحضراتكم، ربنا يبارك فيكم وينفعنا بعلمكم إن شاء الله. آمين يا رب العالمين. بقول لحضرتك، زوجي حطت فلوس في بنك ربوي على شكل حساب جاري، فعرض عليه البنك ان هو يشتري له شهادات، يشتري شهادات بالمبلغ اللي هو حطه، والشهادات دي هتبقى عليها 9.5% فايدة، وبعدين هو يعيد شرائها منه بياخد 6% ليه وينفعه هو 3.5% كل سنة. ومفسر هذه التعامل يعني بهذا التعامل بانه بيع وشراء، فايه رأي الشرع في الموضوع ده؟ حاضر حالا. اخونا ناجي من طنطا اظن، احمد. ايوه غربي. طيب. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا يا استاذ ناجي. الله يشيخ، الله يعزك. اهلا بك. من فضلك عندي مسالتين. كان عندنا شركه بتشتغل في تحصيل الديون. واحد احد انشطتها يعني، هي كذا نشاط من انشطتها تحصيل الديون. واحد من الديون اللي احنا بنحصلها ديون الفيزا كارد والماستر كارد، الناس اللي بتاخد من البنوك وبتتعذر في السداد. هل في مشكله شرعيه في ان انا احصل دين لبنك وهو حاسب عليه فايده؟ دي مساله الاولانيه. المساله الثانيه، احنا عندنا شركه ثانيه بتشتغل او هتشتغل في التامين الصحي، بحيث انها بيبقى في العمال في الشركات بيدفعهم اشتراك سنوي نظير علاج وعمليات لرقم معين. أيوة. ممكن يوصلوا له وممكن ما يوصلولوش، يعني ممكن يدفع اشتراكه وما ياخدش اي خدمات، وممكن يدفع اشتراكه وياخد خدمات اكتر من الفلوس اللي دفعها. حاضر اخي الكريم، جزاك الله خيرا، وهنجاوبك حالا يعني. استاذنا الدكتور علي السلوس، الاخت الكريمه الاخت يسري الاسماعيليه اللي اتصلت من قليل بتقول زوجها حاطط فلوس او وضع فلوس في بنك ربوي في حساب جاري، البنك عرض عليه انه يشتري بهذا المبلغ شهادات ويعطيله فائدة 9.5%، ثم يعيد شراءها منه مرة اخرى عشان تتحول عملية الى عملية بيع وشراء. اولا في قرار من المجمع لا يجوز للمسلم ان يتعامل مع بنك ربوي ما تستطاع ان يتعامل مع بنك اسلامي من الاصل، ولو حساب جاري لا يجوز. اما هذه العمليه التي يذكرها فهي ربا في ربا، يعني ربا بحته، يعني ليس في شراء ولا بيع، انما هو يعني، لان حتى شهاده استثمار هذه قرض ربوي ايضا، شهاده استثمار البنوك الربويه قرض ربوي، يعني مش محتاجين نقول انها تدخل في مساله الاحتيال علشان هي من اصلها ربا يعني. نعم. الاخ ناجي بيقول ان هو بيعمل في شركه لتحصيل ديون الفيزا كارت، فبيسأل يعني اللي هم أصحاب الديون أو اللي تعذروا في العمل في هذه الوظيفة أو هذا المجال يعني. هذه ديون ربوية، والديون ديون الفيزا الفوائد الربوية أكبر بكثير من فوائد البنوك، أكبر من فوائد كثير بكثير. فهو يحصل هذه، أي يحصل ديون ربوية حتى لو لم يأخذ إلا جزء مثلا من الشركة التي حصل لها، فهي ديون ربوية لا يجوز أن يقوم بهذا العمل من الأصل. لا يجوز من باب إيه؟ إن سأل عن الدليل مثلا حرام. أنه حرام يعني ويحصل ديون ربوية يعني اكل ريبه وموكله وكاتبه وشاهدي. ده مش داخل في العمليه، مش كاتب وشاهد بس. ده انا مساعد على تحصيل الربا، اداره العمليه لحركه الامن. برضه بيقول ان في احد انشطه الشركه التي سيقومون بتدشينها يعني تعمل في مساله التامين الصحي ومعروف. التامين الصحي اذا كان تامين تكافلي تعاوني يجوز، انما تامين صحي لشركات تامين عاديه لا يجوز الا المضطر. ولكن نشاط الشركه ان يكون تحصيل الديون وتعمل شركه التامين، يعني الاخ هذا ارجو يعني اذا كان يعيش في القاهره ان ياتي الي لاساعده في عمليات استثماريه حلال غيرها، يعني وبين لو تحرمونا غير هذه الأزمة. نعم هذه فرصه طيبه. لكن بمناسبه الكلام عن التامين التكافلي او صندوق الزماله، ان انا يعني يطرح السؤال صندوق الزماله شيء والتامين التكافلي شيء اخر. نعم كلاهما يعني. صندوق الزماله قد يكون تامين تجاري بحت وليس تكافليا، وقد يكون تكافليا. يعني متى يكون حلالا متى يكون حراما؟ نعم الاصل في التامين كما انتهت المجامع انه غير جائز، تامين تجاري. لأن التأمين التجاري فيه ربا وفيه ميسر وفيه أشياء كثيرة. يعني يمكن الإنسان يعني انظر مثلا شخص أمن على بيت الحريق بمبلغ 100,000، حدث حريق اتهم البيت بمليونين، إذا الشركة تغرم مليونين. لم يحدث شيء للبيت، المبلغ أخذته الشركة بلا مقابل. وهذا هو القمار، غرم محقق مقابل غنم محتمل. انا لسه بحاول افكر اجيب الجمله دي. يعني ربنا غرم محقق لانه بيغرم ال 100,000 او ال 100 غرامه حقيقيه، يعني بيدفع مقابل غنم محتمل ان البيت لما يحرق يستفيد من انه ياخذ ثمن البيت، يحصل او ما يحصلش يعني محتمل. نعم هذا هو الميسر. نعم اخونا احمد، اما التامين التكافلي فامر اخر. التامين التكافلي الحقيقي الفعل يعني نعم معناها اضرب لك مثل. لو فرضنا اننا شركه فيها مثلا 10,000 موظف، فاراد هؤلاء ان يكون بينهم تامين تكافلي، فكل واحد دفع في السنه 1,000، جمع المبلغ. هذا المبلغ جاء لأحد المتخصصين وقال له خذ هذا المبلغ واستثمره بطريقة حلال لصالح الكل. لصالح الكل. مبلغ زاد الأرباح. نعم. وقال له أيضا وإذا حدث أي منا كذا ادفع له كذا، يعني كذا ادفع كذا. يأتي الشخص في نهاية السنة يقول له المبلغ هذا الأصل الأرباح التعويضات، اذا باقي مبلغ كذا يبقى كل شخص ياخذ نصيبه. هذه الصوره ببساطه للتامين التكافلي. يعني شركه التامين التكافليه لا تدفع اقساط من مالها، والاموال التي تدفع لها لا تدخل في ملكها. يعني شركه التامين التجاري الاقساط التي تاخذها تدخل في ملكها، والتعويضات التي تدفعها من مالها. وهذا هو الميسر. نعم. شركة التأمين التكافلي أو التعاوني أو التبادلي أو الإسلامي لا تدفع شيئا من مالها، وإنما الأموال المحصلة. ولا حساب. والأموال المحصلة لا تدخل في ملكها. وإنما هي زي مثل البنك الإسلامي، البنك الإسلامي لما يأخذ أموال تودع عنده هل تدخل في ملكه أم يستثمرها لأصحابها وهو يأخذ نسبة مقابل عمله؟ يستثمر. شركة مضاربة إسلامية. نعم نعم. التأمين الإسلامي مثل البنك ادخار ادخار واستثمار، لكن يضاف اليه وتكافل. يعني ده بنك اسلامي ادخار واستثمار طريقه اسلاميه. نعم. التامين التكافلي ادخار واستثمار وتكافل. تكافل الاموال المجمعه، يعني اي الاشخاص هم المشتركون في دفع التعويضات وليس الشركه. فرق كبير بين التامين التكافلي والتأمين التجاري. نعم هذا حلال وهذا حرام، لكن كما نصت الشريعة يعني. معنا طبعا أسئلة كثيرة، لكن يبدو نحن لن نستطيع أن نأخذ إلا سؤالا أو سؤالين على الأكثر. أنا أخذت فلوس من شخص بفائدة وجبت عربية ومش عارف أخرج منها، أعمل إيه؟ نفس السؤال. فضل يعني يبيعها ويسدد الأقساط الربوية ويخرج منها الربا، أو إذا كان عنده أموال يسدد الأقساط كلها الربوية ويسارع فيها. نعم. حكم العمل بمناسبة الكلام عن التأمين، والسؤال عن حكم العمل في شركة التأمين على الحياة. التأمين على الحياة ده من أنواع التأمين الذي ظهر التحريم فيه مبكرا. يعني أول أنواع تقريبا، لأن التأمين عقد مستحدث لم يكن له وجود في الشريعة الإسلامية. لأن إذا طبق الاقتصاد الإسلامي انتهت شركات التأمين. الاقتصاد الإسلامي طبق، إذا لا نحتاج إلى تأمين لا إسلامي ولا غير إسلامي. لأن من المبادئ الكبرى للاقتصاد الإسلامي ضمان تمام الكفاية وليس حد الكفاف مثل النظام المركزي المنهار. فإذا هنا التأمين التجاري هذا لو على الحياة، هذا من أوائل أنواع التأمين الذي تصدر فيه التحريم. الأنواع الأخرى تأخرت بعض الشيء إلى أن حسمت في المجامع الفقهية وانتهت المجامع إلى عدم جواز التأمين التجاري سواء كان على الأشخاص أو على الممتلكات. نعم الحقيقة يعني عندي أسئلة كثيرة جدا، ولكن يعني الفائدة معك دكتور يعني كبيرة جدا ولا تنتهي، لكن هي فائدة حلال يعني. يعني ومعك الوقت ندخره دائما في خزائن السماء، وهو اسمه برنامجنا الذي منه هذه الحلقة المباركة التي استمتعنا فيها مع فضيلة العلامة الكبير الأستاذ الدكتور علي السلوس النائب الأول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، والذي أشكره باسم حضراتكم. جزاكم الله خيرا دكتور، بارك الله فيكم. جزاك الله خيرا يا أخ مصطفى، بارك الله فيك. الله يكرمك. كذلك نشكركم جميعا على تواصلكم ويعني حضوركم ومشاهدتكم، وأشكر معد البرنامج ومخرجه والإخوة العاملين معنا في كنترول. للكل التحية والدعاء، ولكم جميعا خالص الشكر وخالص الدعاء، وحتى نلتقي في الأسبوع القادم بإذن الله تبارك وتعالى قبل ساعة.